قال المؤلف رحمه الله: فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس الخمس، فإن المعاني الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة. فلو خير الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين واللوزنج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلاء، فإن كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اختار اللحم والحلوى، وإن كان علي الهمة كامل العقل فإنه يختار الرياسة، ويهون عليه الجوع والصبر على ضرورة القوت أياما. فاختياره للرياسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة، وكما أن لذة الرياسة أغلب اللذات على من جاوز نقصان الناقص الهمة، فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة والنظر، يعني لذة المعرفة ولذة النظر فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق. وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا، فإنه لا محالة يؤثر التبتل والتفرد والسكر والذكر وينغمس في بحار المعرفة، ويترك الرياسة ويحتقر الخلق لعلمه بثناء رياسته وفناء من عليه رياسته، وكون ذلك مشوبا بالقدر مقطوعا بالموت. وتعظم عنده معرفة الله سبحانه وتعالى ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مملكته، فإنها خالية عن المزاحمة والمكدرات، متسعة للمتواردين عليها لا تضيق عنهم. فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السماوات والأرض، يرتع في رياضها ويقطف من ثمارها ويكرع من حياضها، وهو آمن من انقطاعها، إذ هي أبدية سرمدية لا يقطعها الموت، لأن الموت لا يهدم محل معرفة الله تعالى، إذ محلها الروح، وإنما الموت يغير أحوالها، أما أن يعدمها فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى آله وعلى أصحابه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس الخمس إلى آخره. معلوم أن الحديث هو عن المحبة، عن محبة الله سبحانه وتعالى والأنس به والشوق إليه والرضا به سبحانه وتعالى. فتكلم الشيخ عن المحبة وعن أسبابها، ثم تكلم عن اللذة والتي هي أثر من آثار المحبة، وتكلم في ذلك كلاما دقيقا وجميلا وقفنا عنده بالأمس. ومايز الشيخ بين اللذة المدركة بالحواس واللذة المدركة عن طريق العلم، ومحلها القلب والعقل، وهما سماه الشيخ نور البصيرة واليقين والإيمان ونحو ذلك من هذه الأسماء. وتكلم عن المقارنة كما قلنا بين هاتين اللذتين أو اللذائذ، ما بين ما كان حاصلا عن طريق الحواس الخمس من الذوق والشم والسماع واللمس والنظر، وما بين كان مدركا عن طريق العلم، وما كان مدركا عن طريق القلب، وأنه لا مقارنة بين هذا وهذا، وتبين ذلك فيما سبق، وهذا مزيد إيضاح. قال: فينبغي أن تعرف أن لذة المعرفة أقوى من جميع اللذات المدركة بالحواس الخمس، وهذا صحيح عند كما يقول الشيخ عند ذوي الكمال، يعني اللذائذ التي تدرك عن طريق المعاني هذه أجمل وفيها التنافس، بل فيها يبدو علو الهمة. فالشيخ يقول: فإن المعاني الباطنة أغلب على ذوي الكمال من اللذات الظاهرة، فلو خير الرجل بين لذة أكل الدجاج السمين واللوزينج وبين لذة الرئاسة وقهر الأعداء ونيل درجة الاستيلاء، قال: فإن كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة البهيمية اختار اللحم والحلوى، وهي اللذائذ المدركة عن طريق الحواس. ومعلوم أن مثل هذا لذة سريعة، ومثل هذا لذة عاجلة ولذة آنية، لكن اللذة التي تدرك عن طريق المعاني عن طريق الهمم العالية وعن طريق أصحاب الكمالات هذه لا تدرك مباشرة، وكلما كان التحصيل أشد كان طعمه أوثق وكان رسوخه أيضا في النفس أعمق. فالأشياء المدركة بالحواس هذه سهلة، سهلة الحصول، وما كان سهل الحصول لا يحتاج إلى همة، وما كان عن طريق المعاني يحتاج إلى همة. قال: فإن كان المخير خسيس الهمة ميت القلب شديد الشهوة والبهيمية اختار اللحم والحلوى، واللحم لسماه الدجاج السمين، ولو زينج نوع من الحلوى كالفليلج، وغالبا يكون من السمن ويكون من العسل ويكون من وقد أيضا يكون معه شيء من المكسرات أيضا. قال: وإن كان علي الهمة كامل العقل فإنه يختار الرئاسة، يعني الأشياء التي المعاني الأشياء اللذائذ المعاني، ولهذا الناجحون وأصحاب الرئاسات وأصحاب القيادات هؤلاء كل اللذائذ المادية تهون ويتركونها ولا يكترثون بها ولا تساوي عندهم شيئا، لأنهم هممهم عالية واللذائذ التي يحققون أيضا عالية. وقد يكون من الدقيق إخواني هو أنه قد لا يدرك أصحاب الهمة صاحب الهمة الخسيسة لا يدرك لذة صاحب اللذة التي يعيشها صاحب الهمة العالية، وهذا فرق دقيق وفرق مهم. صاحب الهمة الدنيئة والنظر القصير والنظر القاصر قد لا يدرك اللذة التي يدركها صاحب الهمة العالية. ولهذا أحيانا قد تلاحظون يعني إذا اجتمع عامي وطالب علم أو حتى أب عامي أو أب أمي وولد نجيب، أحيانا تجد الأب الأمي يمقت ابنه على حرصه وتقطيعه وقته بالتحصيل والقراءة والجلوس عند أهل العلم، تجده يمقته لأنه لا يدرك اللذة التي يدركها طالب العلم. فأحيانا حتى اللذائذ التي تدرك عن طريق المعارف وعن طريق الهمم العالية قد أحيانا بعض أصحاب الهمم الدنيا لا يدركونها، وبعضهم يدركونها لكن يكونون عاجزين عن تحصيلها، وأحيانا قد لا يدركونها أصلا. وكما قلنا لكم أحيانا بعض الأميين وبعض الجهال، وأحيانا من نقصت معرفته لا يدرك اللذة التي فيها صاحب المعرفة العميقة. ولهذا قال: فاختياره للرئاسة، يعني المنافسة في الرئاسات، واختياره عن اللذائذ التي تحصل عن طريق المعاني وعن طريق العلوم والمعارف، فاختياره للرئاسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة. لو يعني فعلا كونه يترك لذيذ الطعام ولذيذ الشراب ولذيذ المنام يتركها لأشياء أعلى دليل على أنه يحس أن لذة هذه المعاني أحب إليه وأعظم عنده من اللذائذ المدركة عن طريق هذه الحواس. فاختياره للرئاسة دليل على أنه ألذ عنده من المطعومات الطيبة، وكما أن لذة الرئاسة أغلب اللذات على من جاوز نقصان الناقص الهمة فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرئاسة التي على اللذات. هذا أيضا تذكير بما ذكره بالأمس أيضا. فإذا كان الناس فعلا يدركون كيف أصحاب الرئاسات وأصحاب الطموحات العالية وكذلك العلماء يعني الناس تعرف اللذة التي هم فيها، أعلى من ذلك وأعظم لذة معرفة الله سبحانه وتعالى ولذة مناجاته ولذة ذكره ولذة التمتع بشكره والنظر في آلائه والنظر في آياته والنظر في ملكوته سبحانه وتعالى، كما مر أيضا بالأمس إشارة إلى هذا، وهذا مزيد إيضاح. فهو يقول فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية، أسرار الأمور الإلهية سواء عن طريق النظر في الآيات المبثوثة في الكون ملكوت السماوات والأرض، أو حتى النظر حتى في أنفسكم وفيما تحت أيديكم، أحيانا حتى في بعض قد تنظر ذلك في أطفالكم، في نمو أطفالكم، في حركات أطفالكم، في بيوتاتكم، بل أحيانا قد يكون فيما تملكونه، قد في النظر حتى في بعض الحيوان وحنو الحيوان بعضها على بعض والصغار على بعض، هذا كله نظر في ملكوت الله سبحانه وتعالى وفي خلقه وفي دقائق صنعه. فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرئاسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق. قال وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا. لكن ينبغي أن نقف وقفة كما قلنا لكم عند هذه المصطلحات، مصطلح الذوق ومصطلح المعرفة ومصطلح العارف بالله، وكما قلنا لكم هذه المصطلحات إذا كان المقصود بها المعنى اللغوي فهذا لا مانع، أما أن تأخذ معنى اصطلاحيا بحيث يكون عليه المحاسبة وعليه الولاء وعليه البراء وعليه وزن أعمال الناس هذا غير مقبول. إنما الذي يوقف عنده مصطلحات الشرع، ما جاء فيه له معاني شرعية وله مصطلحات مضبوطة بالكتاب والسنة فعلى العين والرأس. أما أن, أن, أن, أن, أن, أن يصطلح الناس لأنفسهم مصطلحات ثم يحاسبون عليها ويوالون عليها ويعادون فلا ثم لا. ولهذا حينما نقول المعرفة هنا نريد بها المعرفة المورثة للعمل، لأنه مع الأسف أن هناك هناك أشياء تقرر في مثل هذا والتقرير فيها قاصر، بدليل الانحراف الذي يلحظ على بعض خاصة أصحاب الطرق الصوفية، فتجده يقول أنه يعيش معرفة أو يعيش فناء أو نحو ذلك وهو لا يصلي ولا يصوم أو حتى لا, لا, لا, لا, لا يكاد يقيم لله عز وجل سنة أو يقيم لله فريضة، هذا غير صحيح. إنما المقصود هو الإدراك هذه اللذة عن طريق اتباع السنة، لذة المناجاة، لذة الذكر، لذة أرحنا بها يا بلال بالصلاة، لذة الراحة حينما يؤدي العبد فرائض الله وحينما يؤدي السنن وحينما يعيش السنة ويعيش سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال، هذا هو المقصود. فحينما نتكلم عن ذوقنا ونتكلم عن معرفتنا ونتكلم عن لذائذ فالمقصود اللذائذ إما ما يورث العمل أو الناتجة هي عن العمل، كلاهما كما يقال طرف عملة، لذة تورث عملا وعملا يورث لذة، هذا المقصود. أما مجرد مصطلحات أو شطحات حقيقة وأكثر ودق ما تسمى شطحات فهذه مرفوضة، مجرد يقول ذوق أو يقال فناء أو يقال عارف بعلوم غير مضبوطة أو مصطلحات غير مضبوطة فهذا يجب أن يفهم المقصود من كل ذلك. ولهذا على النحو الذي يتقرر هنا المقصود به ما وافق الكتاب والسنة وما ظهر أثره على صاحبه التزاما بالسنة وقياما بالفرائض واتباع واجتهادا في النوافل بشتى صنوفها، إن كانت طلب علم، إن كانت صلاة، إن كانت صياما، إن كانت جهادا، إن كانت أمرا بالمعروف ونهيا عن منكر، وإن كانت سعيا في مصالح الناس والإصلاح بينهم وسعيا في تربية الأولاد، كل أمور الإسلام بشتى شعبه وشتى فروعه، هذا هو المقصود. وعلى هذا النحو يجب أن يعرف ذلك كله. قال: فلذة معرفة الله سبحانه وتعالى والنظر إلى أسرار الأمور الإلهية ألذ من الرياسة التي هي أعلى اللذات الغالبة على الخلق. قال: وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا. كما قلنا الذوق بمعنى الذي يظهر أثره سلوكا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: أرحنا بها يا بلال. وقال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذه اللذة، اللذة أن تمارس الشعائر. أما الانحرافات والشطحات التي يسلكها كثير من المتشبثين بالتصوف، لا يكادون يصلون، أو حتى في شطحات منحرفة بعضها قد يؤدي الخروج من الملة، فهذا مرفوض. قال: وهذا لا يعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا، فإنه لا محالة يؤثر التبتل والتفرد والفكر والذكر وينغمس في بحار المعرفة. هذا أيضا أمور تحتاج إلى توقف. يؤثر التبتل ممكن بمعنى العبادة، والتفرد هذا محل نظر، يختلف التفرد. والعزلة سبق أن تكلمنا عنها، إذا كان العزلة بمعنى ترك المنكرات وترك أصحاب المعاصي وهجر المعاصي نعم، أما إذا كان تفرد بمعنى لا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر ولا ولا ولا ولا ولا وهو عنده من العلم وعنده من الخير ما يمكن أن ينفع به الناس ثم يقصر، فإنه مسؤول وهذا غير مطلوب. ومن هنا نقول لكم: لابد من ضبط المصطلحات وعرضها على ميزان الكتاب والسنة، لأنها إذا لم تضبط تؤدي إلى انحراف. وأكثر أصحاب البدع انحرفوا حينما اقتصروا على فهومهم واقتصروا على اكتشافاتهم بأنفسهم، وإن كان عندهم حسن النوايا. حسن النوايا وحده يا إخواني لا يكفي، لأن الدين عمل ونية، الدين عمل ونية، أو إن شئتم فقولوا نية وسنة، فلا بد بمعنى إخلاص ومتابعة، لا بد من هذا. وإلا ما جاءت انحرافات لدى أهل البدع إلا بسبب قد يكون فعلا عندهم حسن نية لكنه فيه انحراف وابتعاد عن السنة. ولهذا فإنه لا محالة فإنه لا محالة يؤثر التبتل والتفرد والفكرة والذكرى. هذا بعضها كما قلنا مسلم من حيث التبتل بمعنى العبادة، أما إذا كان الانقطاع عن العبادة بحيث يترك المصالح المأمور بها شرعا، وبخاصة إذا كان صاحب أهل وصاحب عائلة وصاحب فيضيع أهله، وهذا غير مطلوب، وهذا يتعارض مع نص الكتاب والسنة، كما الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فقال أحد: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر: لا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه ذلك كله، والصحابة يقول رد على عثمان التبتل، ولو أنه أجازه له كما قال، ولو أنه أذن له لاختصينا. فالتبتل الذي بمعنى مخالفة السنة أو الاتيان بأمور مبتدعات، ولو كانت النية صالحة، فإن هذا لا يكفي. قال: وينغمس في بحار المعرفة. هذا التعبير محل نظر، إذا كان المقصود كما يقول الانغماس بمعنى دقة التفكر وكذلك الناتج عن آثار العمل الصالح فنعم، أما انغماس كما يقول بحال المعرفة بحيث أنه كما يقول فناء، ما يسمونها بالفناء أو ما يسمونه وحدة الوجود أو ما يسمونه بحيث أنه لا يصلي ولا يصوم ويقول هذا منغمس في بحال المعرفة، فهذا غير مقبول. فمثل هذا المصطلح لابد أن يضبط. قال: وينغمس في بحار المعرفة ويترك الرئاسة. الرئاسات التي يتنافس فيها الخلق، مقصوده الرئاسات الدنيوية التي يتنافس فيها الخلق، ويحتقر الخلق لعلمه بفناء رئاسته، الرئاسة الدنيوية يعني، وفناء من عليه رئاسته. طبعا مقصود باحتقار الخلق، وهذا قد يكون له وجه من حيث احتقار الخلق، يعني احتقار اشتغال الناس بأمور الدنيا، أما احتقار الذوات لا، الإنسان لا يحتقر أحدا، والمسلم أخو المسلم لا منها لا يحقره. فالمقصود بالاحتقار بمعنى احتقار تنافس في أمور الدنيا، بحيث تكون له همة أعلى، هذا المقصود. أما احتقار الخلق بمعنى أنه النظر إليهم بعين النقص والنظر لنفسه بعين الزهو والإعجاب، ليس هذا المقصود، بل هذا ليس من الدين أصلا. ومع الأسف أحيانا أنه قد يوجد هذا في بعض النفوس، ولهذا يجب على الإنسان من نفسه أن يحاسب نفسه، بمعنى أن الله عز وجل قد يرزقك صلاح، وقد يرزقك استقامة، وقد يرزقك قوة في أداء الأعمال الخيرية، سواء طبعا فرائض هذا على كل مسلم، والنوافل قد تكون مستقيم وعليك مظاهر الصلاح في صيام وفي صلاة وفي أمور من الله عز وجل عليك بها، لكن تحس في داخلك أنك تحتقر الناس أو تحتقر المقصرين أو نحو ذلك. نعم تشفق عليهم، نعم، لكن تحتقرهم لا، لأنك لا تدري من هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد تتعب والنصر كله عليك. لماذا؟ لأن قلبك فيه ما فيه، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذه قضية دقيقة يا إخواني. بعض الناس فعلا يرزقه الله أعمالا صالحة ظاهرة ويحس بنفسه احتقار للناس، إذا كان احتقار بمعنى شعور بالزهو والإعجاب واللعب عليهم فعليه أن يراجع نفسه. أما إذا كان بمعنى شفقة عليهم وخوف عليهم ونصح لهم، فنعم أنعم وأكرم، هذا من الدين وهذا من الإيمان. فالمقصود باحتقار الخلق بمعنى احتقار ما يتنافسون فيه من أمور الدنيا التي لا تستحق التنافس. ويحتقر الخلق لعلمه بفناء رئاسته، يعني الرئاسة الدنيوية، وفناء من عليه رئاسته حتى الدنيا، الرئاسة وصاحبها كلهم سيفنون. قال وكون ذلك مشوبا بالكدر، يعني ولعلمه بأن ذلك مشوب بالكدر، أن رئاسات الدنيا وتنافس الدنيا مشوبة بالكدر لا صفاء فيها، مقطوعا بالموت، وتعظم عنده معرفة الله سبحانه وتعالى ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مملكتي. فهذه لا شك أن هذا التأمل تنفرد به أنت إذا رزقك الله سبحانه وتعالى، وهذا لا ينقطع، وهذا أيضا واسع لمجال التنافس، تأخذ منه ويأخذ منه غيرك ولا يتناهى، بخلاف التنافس على الرئاسة. الرئاسة ما في إلا اثنين، يا أنت يا فلان، تتنافس على رئاسة وتتنافس على شيء، ما في مكان واحد يزدحم عليه اثنين، لابد أن أحدهم أن يطيح بالآخر. بينما التنافس في في في في في في في أمور الدين تتسع للجميع ولا تنتهي أيضا. هذا معنى وتعظم عنده معرفة الله سبحانه وتعالى ومطالعة صفاته وأفعاله ونظام مملكته، يعني ومطالعة نظام مملكته، فإنها خالية عن المزاحمات والمكدرات، لأنها شيء تستطيع أن تستقل به، وكل له ميدانه وله مشربه وله ميدان التنافس فيه، ويتسابق المتسابقون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. قال متسع عهد المتواردين عليها لا تضيق عنهم، فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السماوات والأرض. كما قلنا ليس المقصود المطالعة فقط، إنما المقصود العمل، ولا تكون معرفة حقيقية إلا إذا كانت مضبوطة بالكتاب والسنة، وهذا أمر دقيق يجب أن تصطحبه في كل ما تقرون في مثل هذه الموارد. فمعرفة نابعة من الكتاب والسنة، معرفة ناتجة من الأعمال الصالحة التي تمارسها حينما تصلي وتدرك لذة المناجاة، حينما تذكر الله عز وجل وتدرك لذة الذكر، حينما تقرأ القرآن وينعم الله عليك عز وجل بالتلذذ بتلاوة كتابه، حينما تصوم وتحس بالراحة وأنت صائم، وحينما تتصدق، وحينما تصل الرحم، وحينما تبر والديك، وحينما تأمر معروف وتنهى عن المنكر، وحينما تقيم أمور الإسلام كلها، فتدرك هذه اللذائذ وتزداد عندك تلك المعرفة، هذا هو المقصود. أما كما قلنا لكم المعنى المنحرف هذا مرفوض. قال فلا يزال العارف بمطالعتها في جنة عرضها السماوات والأرض، يرتع في رياضها ويقطف من ثمارها ويكرع من حياضها وهو آمن من انقطاعها، إذ هي أبدية سرمدية لا يقطعها الموت، لأن الموت لا يهدم محل معرفة الله تعالى، إذ محلها الروح، وإنما الموت يغير أحوالها، أما أن يعدمها فلا. على كل حال هذا نوع يعني قد يكون يحتاج إلى مزيد تحرير الحقيقة، لكن إدراك اللذة ولا شك في في في في طاعة الله سبحانه وتعالى ومناجاته والنظر في ملكوته والتفكر في آياته سبحانه وتعالى المبثوثة في الكون وفي الأنفس وفي الأرض وفي كل ما يقع عليه بصر الإنسان وبصيرته، هذا لا ينتهي. أما قوله أن أبدية سرمدية لا يقطعه لأن محل روح، هذا أيضا قد يكون محل نظر، لكن لا شك أن النتيجة والعاقبة إذا قدر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه في الآخرة، والآخرة هي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، هذه التي لا تنتهي. نعم. والعارفون درجات عند الله تعالى متفاوت لا يدخل تفاوت درجاتهم تحت الحصر، وهذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق، والحكاية فيها قليلة الجدوى. فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياء، وأنه لا لذة فوقها. ولهذا قال أبو سليمان الدارمي رحمه الله: إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله، عبادا أو عبادا، عبادا، إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله عز وجل خوف النار ولا رجاء الجنة، فكيف تشغلهم الدنيا عن الله تعالى. وقال بعض أصحاب معروف: قلت له: أي شيء أهاجك على العبادة؟ فسكت. فقلت: ذكر الموت. فقال: وأي شيء الموت؟ قلت: ذكر القبر. وقال: وأي شيء القبر؟ قلت: خوف النار ورجاء الجنة. فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده، إن أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع ذلك. وقال عمرو بن الفتح: رأيت بشر بن الحارث في منامي، فقلت له: ما فعل معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال: هيهات، حالت بيننا وبينه الحجب، إن معروفا لم يعبد الله شوقا إلى جنته ولا خوفا من ناره، وإنما عبده شوقا إليه، فرفعه الله إلى الرفيق الأعلى ورفع الحجب بينه وبينه. فمتى حصلت معرفة الله تعالى لشخص صار قلبه مستغرقا بها ولا يلتفت إلى جنة ولا يخاف من نار، فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه نعيم. قال بعضهم: وهجره أعظم من ناره، ووصله أطيب من جنته. وإنما أراد بهذا لذة القلب في معرفة الله تعالى، وأنها مفضلة على لذة الأكل والشرب والنكاح، فإن الجنة معدن تمتع الحواس، وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط. قال: والعارفون درجات عند الله تعالى متفاوتون لا يدخل تفاوت درجاتهم تحت الحصر، وهذا صحيح من حيث درجة الانشراح والراحة في العبادة، وهذه تتفاوت فيها الناس، وهي ميدان متسع في التنافس، ويحقق كل منهما يحقق، لكن كما قلنا على حد ما بينا في قيد الانضباط بالكتاب والسنة. قال: وهذه الأمور لا تدرك إلا بالذوق، أيضا كما قلنا مفهوم الذوق هذا لا بد أن يضبط، لكنها تدرك الحقيقة بالممارسة، تدرك بأن ينعم الله عز وجل عليك بالعمل الصالح، وينعم عليك بالتزام السنة، وينعم عليك لا شك أن كثرة الأعمال الصالحة هذه تؤدي إلى إلى إلى, إلى هذا السمو من الصلاة ومن القراءة ومن الذكر ومن التفكر والتدبر والولول، هذه كلها لا شك أنها بازديادها وإخلاص إخلاصها لله سبحانه وتعالى، أو تمحض الإخلاص فيها لله عز وجل والاستقامة فيها على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤدي إلى لذائذ لا تنقطع. أما مجرد الذوق فالذوق هذا لا ينضبط كما قلنا. قال: والحكاية فيها قليلة الجدوى، يعني لا لا يعني بمعنى أنه مهما تكلمنا فإنه لا نستطيع أن نوفيها حقها. فهذا القدر ينبهك على أن معرفة الله تعالى ألذ الأشياء، كما قلنا المعرفة التي أشرنا إليها بمعنى الناتج عن صحة المعتقد واستقامة العمل، فهي لذة تدعوك إلى العمل، كما أنها لذة ناتجة عن العمل. وهذه قضية أيضا دقيقة، لذة وشوق يدعوك للمزيد من العمل، وأيضا عمل يورث لذة كذلك. قال وأنه لا لذة فوقها. أما النقول التي نقلها فهي محل نظر، بل إنها مردودة في قوله، ولهذا قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: إن لله عبادا ليس يشغلهم عن الله عز وجل خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهم بالنار. هذا غير صحيح. الجنة والنار شغلت الأنبياء وشغلت الملائكة، وخوف الله عز وجل بها الأنبياء وخوف بها الملائكة النار، الله خوفهم بالنار وخوفهم بعذابه وخوف النبي. هذا غير صحيح. وهذه الشطحات التي المرفوضة حينما يستسلم الإنسان لفهم الخاص، وحينما يستسلم للاجتهادات الخاصة، غير مقبول. كل شيء لا بد أن يضبط بالكتاب والسنة. وتعرفون الرجل الذي جاء إلى معاذ وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى معاذ، فرآه في ذكره فقال: إنني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكن أسأل الله الجنة وأخشى من النار. فقال أو أسأل الله الجنة، فقال: حولها ندندن. فالكلام هذا كله غير مقبول وكله مرفوض. لماذا؟ لأنه غير مستقيم على كتاب السنة. القرآن كله ترغيب وترهيب. ترغيب من ماذا وترغيب في ماذا؟ ترغيب في, في, في, في, في, في جنة الله ورضوانه وما أعده للمتقين وما أعده للمحسنين والصالحين، وترهيب من عذابه وناره وجحيمه وسقر ولظى وأسماء النار وألواع العذاب ودركاتها، نسأل الله السلامة. فهذا غير صحيح. فقوله إنما عبد وخاف من ناره ولعنه وتعالى، هذا من أعظم النعيم الذي أحسن الحسنى وزيادة، وهذا نؤمن به كما هو معلوم. لكن الجنة الله عز وجل أعدها ورغب فيها وبين ما فيها من من من من من من, من أنواع النعيم من أجل أن يتنافس الناس فيها. فأنت تعمل تسأل الله الجنة، وتقول أعمالك لا أريد الجنة ولا النار. هذا مخالف للسنة ومخالف للكتاب ومخالف لنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا لكم، هذا هو السوء الذي ينال الإنسان حينما ينفرد بفهم الخاصة ويبتعد عن الكتاب والسنة. ومثل المقال الآخر، قال بعض أصحاب المعروف، يعني معروف الكرخي: قلت له: أي شيء نهاجك على العبادة؟ فسكت. يعني ما الذي بعثك على كثرة العبادة؟ فسكت. فقلت: ذكر الموت؟ فقال: وأي شيء الموت؟ قلت: ذكر القبر؟ قال: وأي شيء القبر؟ قلت: خوف النار ورجاء الجنة؟ فقال: وأي شيء هذا؟ إن ملكا هذا كله بيده، إن أحببته أنساك جميع ذلك، وإن كانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع ذلك. هذا إذا كله ليس مستقيما على الكتاب والسنة، هذا ليس مستقيما على الكتاب والسنة. أحيانا قد حينما تحفظ سيرة، يعني تعرف سيرة رجل من الصالحين، قد يعتذر له، قد يعتذر له، لكن أن, أن, أن, أن, أن, أن يرضى أو أن يقبل، هذا لابد أن يرفض وأن يرد. وهذا كما قلنا لكم في أكثر من مناسبة، هذا هو الشأن في كل ما ينقل عن أهل العلم من أمور يتبين أنها مخالفة الكتاب والسنة، فقد نعتذر عنهم إذا كانت حالهم مستقيمة وسيرتهم مرضية، فقد يعتذر عنهم، ولأن لكل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويرد. لكن قد يتأدب الإنسان لا شك مع أهل العلم، بحيث أنه يتلمس لهم الأعذار وإن كان يرفض ما خالف الكتاب والسنة. وقال أحمد بن فتح: رأيت بشر بن الحارث في منامي، فقلت له: ما فعل معروف الكرخي؟ فحرك رأسه ثم قال: هيهات، حالت بيننا وبينه الحجب. إن معروفا لم يعبد الله شوق إلى الجنة ولا خوف من ناره، وإنما عبد شوق إليه. أولا هذه كما قلنا غير مستقيمة، والأمر الثاني أن هذه رؤى منامية، ومثل الرؤى المنامية لا تنتهي، والرؤى المنامية لا يبنى عليه أحكام، الرؤى المنامية لا يبنى عليه أحكام أبدا. وما كان منها موافق كتاب السنة فنعم، وما خالف يرد. ومع الأسف أن كثير من هذه القضايا كلها يبنونها على رؤى منامية، على أحوال منامية وما فعل الله بكرة. فما كان مستقيما على كتاب السنة فعلى العين والرأس، أما أن يبنى عليه أحكام ويبنى عليها عبادات وتبنى عليها المناهج، هذا مرفوض. قال: فمتى حصلت محبة الله تعالى لشخص صار قلبه مستغرقا بها ولا يلتفت إلى جنة ولا يخاف منها، هذا غير صحيح. أما أن صار مستغرقا، صار قلبه مستغرقا بها، نعم. والمحبة لا شك أن إذا تمكنت محبة الله من القلب لا شك أن تعمل العجيب، هذا صحيح. لكن كما قلنا أنها في المحبة المضبوطة بالكتاب والسنة. قال: فإنه قد بلغ النعيم الذي ليس فوقه النعيم. قال بعضهم: مهاجره أعظم من ناله، وصله أعظم من جنته، كما قلنا هذا أيضا غير مستقيم. قال وإنما أراد بهذا لذة القلب في معرفة الله وأنها مفضلة على لذة الأكل والشرب والنكاح، فإن الجنة معدن تمتع الحواس. أيضا هذا كلام، هذا غير مقبول. الجنة معدن تمتع الحواس وأما القلب فلذته في لقاء الله تعالى فقط. أيضا هذا غير مقبول، لأن أول الجنة كما قلنا هي الدار التي أعد الله للمتقين وأعد الله للمؤمنين، وأيضا وضع فيها ما وضع من ألوان النعيم ونادى إليها عبادة وحث عليها عبادة، ولا يمكن أن يقال فيها مثل هذا. ولا شك أن لذة الحواس، وأيضا كلامه هنا يعني محل نظر أيضا. لماذا؟ لأنه يقيس لذة الآخرة على لذة الدنيا، وهذا ما محل نظر، لأن ابن عباس يقول ليس في الآخرة أو ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء. فولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله إن إن إن إن إن الجنة معدن تمتع الحواس، لذة الجنة يعني الله عز وجل ذكر لنا ما ذكر في الدنيا لنفهم، ولا يمكن الأمر أوسع وألذ وأعلى من ذلك وأعلى من فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فلا تقاس، لا يقاس نعيم الجنة بنعيم الدنيا، ولا يحقر بأن يقال هذا الجنة تمتع الحواس والقبل، هذا لا يستقيم، لأن هذا يشبه أن يكون التشبيه المذموم، لأن نعيم الجنة لا يعني ما لا عين رأت، والله عز وجل فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. إذا هذا إغراء، تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فإذا ليس عيبا أن تتمتع العين بالجنة وليس عيبا أن تشتهي الأنفس. فضلا عن قوله صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا يعني قلنا لكم لابد أن مثل هذه الأمور لابد أن تعاد إلى الكتاب والسنة، ولابد أن كل مثل هذه الأمور، لأن مع الأسف الشطحات وطريق المبتدعات لا تأتي إلا من هذا الباب، تأتي عن طريق استحسان العقول وعن الاجتهادات البعيدة عن الكتاب والسنة. وأول ما يبدأ الابتداع ويبدأ الانحراف يبدأ يسيرا، يبدأ قريب، وكثير ما يوصف له بالصلاح، لكن لا يزال الأمر يشط بهم حتى تنفرج الزاوية وتبتعد، وتجد أنه كلما ابتعد الزمن ابتعدت الطرفان عن الأصل وعن المنبع. فهذه القضايا يا إخواني يجب أن نتنبه لها كثيرا، ويجب على هذا الأساس أن ننظر فعلا ما كيف يعني امتلأت الكتب وشحنت، خاصة كتب التراجم وكتب الطبقات، فيها أشياء غير مقبولة. كتب الطبقات حتى من كطبقات المذاهب كطبقات الحنابلة وطبقات الشافعية وطبقات المالكية والحنفية يروون عن أئمة المذاهب، عن وإن كانوا علماء وأجلاء ويؤخذ منهم ولا شك، لكن يروون عنهم في إما في أبواب الكرامات ولا في أبواب الرؤى المنامية ما لا يقبل، أو على الأقل ما يجب عرضه على الكتاب والسنة، فضلا عن الكلام المرفوض أصلا كالكتاب ككتاب الطبقات الشعراني. طبقات عبد الوهاب الشعراني فيها من الطوام، بل فيها من الكفريات ما لا يقبل، وفيها نسبة إلى بعض من تسبب الأصلاحة أشياء مخالفة الكتاب والسنة، بل يفضلهم على الأنبياء وعلى الولي أفضل من النبي، ويأتي بقصص غير مقبولة ألبتة. لماذا؟ لأنه اجتهادات يعني بعيدة عن الكتاب والسنة، ويظنون أنهم بهذا يعني يعظمون الصالحين ويعظمون الأولياء، بينما هذا يؤدي إلى خرم الدين بالكلية. نعم. وعلم أن لذة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنيا، وقد اقتضت سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض الفدن ومقتضى الشهوات وما يغلب عليها من الصفات البشرية لا تنتهي إلى المشاهدة، بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الإبصار. والقول في سبب كونه حجابا يطول، فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس وفيها نوع تلوث بالدنيا، فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا عن الأكدار تجلى لهم الحق سبحانه وتعالى على قدر معرفته في الدنيا، فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنيا لا يراه في الآخرة، وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا، ولا يحسد أحد إلا ما زرع، ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه. فما صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه، إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتضاعف اللذة، والعيش عيش الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وعيش الآخرة بقدر المعرفة، ولهذا جاء في الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. وذلك لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والذكر والمواظبة على المجاهدة والانقطاع عن علائق الدنيا والتجرد للطلب. فقد عرفت بما ذكرنا معنى المحبة ومعنى لذة المعرفة ومعنى الرؤية ولذتها ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عند أهل الكمال. قال: واعلم أن لذة النظر في الآخرة تزيد عن معرفة في الدنيا. وقد اقتضى سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات وما يغلب عليها من صفات البشرية لا تنتهي إلى المشاهدة إلى آخره. كلام أيضا هذا محل نظر ويحتاج إلى تحرير، يعني ليس على إطلاقه كما سوف نرى. فهو لا شك أنه طبعا لا تقاس الآخرة بالدنيا، وكما يقول لذة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنيا. كما قلنا لكم، يعني المعرفة هنا لا ينبغي أن تكون مصطلح، وإنما نأخذها معناها اللغوي. والمعرفة كما قلنا بمعنى الوارثة والمورثة للعمل الصالح وصحيح المعتقد. صحة التوحيد والعقيدة مع العمل الصالح، هذا هو الذي يورث المعرفة، أو هو الذي أيضا تكون به المعرفة. كلاهما كما قلنا، كلا الطرفين تكون به المعرفة وهو الذي يورث المعرفة جميعا. تكون به المعرفة وهو الذي يورث المعرفة، وتكون به اللذة ويورث اللذة، لا بد من ذلك. فلذة تدعوك إلى التوحيد وصحة المعتقد والعمل، ولذة تتولد عندك نتيجة صحة التوحيد وصحة العمل. كذلك أيضا قوله: والقول في سبب كونه حجاب طويل. قال: فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس وفيها نوع تلوث بالدنيا. لا ندري عن هذا، هذا كلام يقوله ما لا بد له من دليل الكتاب والسنة. كونه يقول: فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس، يعني بعد الموت أيضا بقيت متلوثة بالدنيا، لا ندري. بل الظاهر أن الإنسان إذا من مات قامت قيامته، وإذا ما تعرف كل شيء وتبين كل شيء. أما أنه يقول لا، أنه يبقى شيء حتى يدخل الجنة ثم يصفى، محل يعني تصفى من حيث الله، لكن قضية المعرفة كل هذا لابد أن يعرض على الكتاب والسنة. فإذا ارتفع الحجاب بالموت بقيت النفس وفيها نوع تلوث بالدنيا، لا ما ما ما لا، الأمر يبدو بعد الموت يتبين كل شيء. فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. فإذا أدخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا من الأكدار، تجلى لهم الحق سبحانه وتعالى على قدر معرفتهم في الدنيا. أيضا هذا محل نظر، على قدر معرفتهم، على قدر أعمالهم وعقيدتهم. ولهذا قلنا لكم أن المعرفة يجب أن تبقى في معناها اللغوي، أما أن تجعل مصطلح بحيث يقاس عليها الأعمال ويقاس عليها الأثر، لا. درجات الناس في الجنة على إيمانهم وعملهم الصالح. نعم، الإيمان والعمل الصالح يورث معرفة صحيحة، نعم صحيح. لكن أن نقول إن تجلى لهم الحق على قدر معرفتهم في الدنيا، نقول على قدر إيمانهم وعملهم الصالح. فالناس يتنافسون بقوة إيمانهم وقوة عملهم الصالح. كون يسمي يقول أنا أريد المعرفة الإيمان، نقول إذا سميها الإيمان يا أخي، لأنه حال لو ناقشته يقول لك لا، أنا أقصد معرفة الإيمان. إذا لماذا لا تستعمل المصطلح الشرعي وتقول الإيمان؟ لأنه لا شك أن الإيمان فيه معنى المعرفة، ولا شك المعرفة التي قررناها في أول الدرس، لا شك، لأن المعارف قلنا هي منبعها القلوب، والإيمان منبعه القلب. وقال أيضا أن البصيرة ونور اليقين إلى آخره. فإذا حقه أن يقول الإيمان، لأن الإيمان مصطلح إسلامي شرعي من الكتاب والسنة، فنعم. وقد يكون فيه نوع اقتران بين الإيمان والمعرفة، لكن المعرفة مع الأسف أنها يعني أخذت مصطلحات وأخذت مسارات تحتاج إلى تهذيب وإلى نظر، بينما الإيمان أمره معروف. قال: فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنيا لا يراه في الآخرة، أيضا هذا محل نظر، وهذا اللي جعلنا نقول لابد أن نضبط المصطلح. فقولوا كل من لا يعرف الله تعالى لا يراه في الآخرة، ما قال من لا يؤمن، نعم، لأن مصطلح المعرفة هذا شيء جديد اصطلحوه هم، فيحتاج إلى تحرير. فإذا قال نريد به الإيمان فهل عين والرأس، وإذا قالوا غير ذلك نقول ما هو حتى ننظر انطباقه على أدلة الكتاب والسنة. فكل من لا يعرف الله تعالى في الدنيا لا يراه في الآخرة. قال: وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا. ما معنى ذلك مشايخ؟ ما معنى وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا؟ مر عليكم قول القدرية إن الأمر أنف، يعني طبعا ليس عن قدر هنا، لكن أنا أريد أن معنى أنف ويستأنف حتى يعني من باب الإيضاح أو حتى تعرف المعنى. وما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا، إيش معنى؟ أيوة، كيف يعني لا يجازى؟ هو كلامك يعني صحيح ومقارب حقيقة. ما يستأنف لأحد في الآخرة ما لم يصحبه في الدنيا، بمعنى أن الآخرة هي الحصاد، فهي حصاد لأعمال في الدنيا، ما فيها شيء مستأنف تحققه من الآخرة فقط مقطوع عن الدنيا، لا، الآخرة هي آثار أعمالك في الدنيا، فلا يستأنف لك شيء، لا ينشأ لك شيء جديد في الآخرة، إنما هي الآخرة حصاد، الدنيا مزرعة والآخرة هي الحصاد. قال: ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا يموت المرء إلا على ما عاش عليه. نعم، لا شك هذا الإنسان يعني. فما صحبه من المعرفة هو الذي يتنعم به بعينه، لا نقول من الإيمان والمصالح. أنا كل هذا لو وضعتم بقوسين مثلا أو علاقة في فهومكم، أن هنا الإيمان والعمل الصالح، إذا قلنا أن المعرفة هي الإيمان والعمل الصالح فإن يستقيم الحال، يستقيم الكلام هذا كله، إلا أنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف اللذة والعيش عيش الآخرة. ولا شك طبعا أن, أن, أن, أن, أن, أن نعيم الآخرة لا ينفد، ونعيم الآخرة لا يقاس بنعيم الدنيا، ولا شك أن, أن, أن الله عز وجل فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وخاصة ما يتعلق بالمحاسب ومتعلق أن نرى كل شيء في أعماله وفي موازينه وفي كتابه. قال: وعيش الآخرة بقدر المعرفة، بقدر الإيمان والعمل الصالح. ولهذا جاء في الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وهذا حيث يؤيد ما قلنا، ولم يقل من طال عمره ودقت معرفته، قال من طال عمره وحسن عمله، حقيقة في القضية، وأيضا حسن عمله، وإحسان العمل طبعا لا يكون إلا بالعقيدة والاتباع، ليبلوكم أيكم أحسن عمل أخلصه وأصوبه، فقال حسن عمله، ولم يقل من كثر عمله، طال عمره لكن حسن عمله. ما وجه الدلالة في الحديث على مراد الشيخ؟ ما وجه الدلالة في الحديث على مراد الشيخ؟ هاي مشايخ الشيخ يقول: وعيش الآخرة بقدر معرفتي، ولهذا جاء في الحديث: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. هو شو يعني؟ أنا هو أورد قضية ثم أورد لها دليلا. القضية هي عيش الآخرة بقدر المعرفة، والدليل خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ما وجه الدلالة؟ فهمت؟ أي نعم صحيح، بمعنى أنه الشاهد قوله من طال عمره، عيش الآخرة بقدر المعرفة، والعادة أن من طال عمره وأيضا وحسن عمله ازداد رصيده، بمعنى كأنه يقول من طال عمره وحسن عمله ازداد رصيده من المعرفة، ازداد رصيده من المعرفة. فعيش الآخرة بقدر المعرفة، والمعرفة وسائل زيادتها طول عمر مع حسن عمل، طول عمر مع حسن عمل. ومن هنا كانت النتيجة كما يريد الشيخ. قال: وذلك لأن المعرفة إنما تكمل، هذا وجه الدلالة، هذا هو وجه الدلالة، وذلك لأن المعرفة إنما تكمل وتكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والذكر والمواظبة على المجاهدة والانقطاع عن لائق الدنيا والتجرد للطلب. فقد عرفت بما ذكرنا معنى المحبة ومعنى لذة المعرفة ومعنى الرؤية ولذتها ومعنى كونها ألذ من سائر اللذات عندها الكمال. هذا كله كان واضحا وجليا، ونؤكد ما نقول أن كل هذه لابد أن تعرض على الكتاب والسنة.